تلقى القائد الأول المحترم المارشال كيم جونغ أون رسالة من اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان يوم الرابع من هذا الشهر. ذكرت الرسالة أن النجاح الكبير في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للغارات من طراز هواسونغ 14 هو إظهار شامل للقدرة الوطنية القاهرة لكوريا جوتشي وجبروت صناعتها الدفاعية المستقلة غير المندوبة التي تعززت وتطورت بسرعة فائقة لا يمكن تصورها تحت راية الخط الجديد لحزب العمل الكوري والخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية، وكذلك حدث كبير سيسجل كحروف ذهبية في تاريخ جمهوريتنا التي ظلت ترغب في قدرة الدفاع الوطني القوية عبر القرون. ثم تقدمت بأكبر الأمجاد وشكر إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي طور كوريا جوتشي إلى دولة نووية قوية مكرمة، دولة صاروخية قوية بذكائه العبقري وقيادته البارزة، وفاء لتعليمات المارشالين العلايين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وقاد الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للغارات من طراز هواسونغ 14 البوابة النهائية لإكمال القوات المسلحة النووية الوطنية إلى النجاح في دفعة واحدة. كما ذكرت أن مارشالنا المحترم كيم جونغ أون هو حامي مصير الوطن والأمة والرجل عظيم أظهر كرامة دولة بيكدو السياسية الكبيرة الدولة العسكرية القوية على الملأ العالم ويتحكم السياسة العالمية، وأن عاملي منظمة تشونغيون والكوريين المقيمين في اليابان سيدافعون عن القائد الأول المحترم المارشال كيم جونغ أون والوطن الأم حتى النهاية، يهدوهم الشرف الكبير بكونهم مواطنين لكوريا جوتشي فيما وراء البحار. وأخيرا تمنت للقائد الأول المحترم المارشال كيم جونغ أون صحة جيدة من أجل النصر النهائي لثورة جوتشي وعصر الازدهار الجديد لحركة الكوريين المقيمين في اليابان.